من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، اتقوه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اتقوا الله تعالى بأن تجعلوا بينكم وبين النار وقاية، باتباع أوامر الله ورسوله، واجتناب نواهيه، وفي ذلك السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن دين الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين مبني على الإسلام، وهو الاستسلام لله، وعلى الإيمان، وعلى الإحسان. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه البخاري ومسلم. أي إذا أردت أن تكون محسنا فراقب الله تعالى وأحسن الطاعة. إن كلمة الإحسان إذا وردت مطلقة كان معناها فعل ما هو حسن من المعروف والخير، وفعل ما ينفع الناس كإطعام الطعام، وتعليم الجاهل، ونصح المسلم، وتوجيه الناس إلى الخير، وإتقان العمل، والبعد عن الغش، والحذر من المكر والخديعة، واجتناب الإفساد للأرض. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على الإحسان في كل شيء، وعلى أن يكون المسلم حسن الإسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي كان فعلها من قبل. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فكونوا يا عباد الله محسنين فيما بينكم وبين الله تعالى بمراقبته وعدم الغفلة عنه، وبحسن طاعته، بإحسان الإيمان، بإحسان العبادات، وخاصة الوضوء والصلاة، وإحسان إقامة الصفوف في الصلاة، والمحافظة على تزكية النفس وتربيتها وتطهيرها من الأخلاق الفاسدة، وتحليتها بالأخلاق الحسنة، كما أن الله تعالى أمرنا بالإحسان إلى الناس ببذل الخير وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. ومن الإحسان المحافظة على المال وعدم تضييعه أو تخريبه، كما أمرنا الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين والجيران، بل حتى مع الحيوان نحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى، حتى يحبنا الله ونكون من المحسنين. فاتقوا الله يا عباد الله، وأحسنوا أقوالكم وأعمالكم، يحببكم ربكم ويجعل لكم من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا وفقه وسدده وجعله يمشي على هدى المستقيم وجلبه المهالك في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. علينا أن نحسن الوضوء ونحسن الصلاة حتى يحسن الله تعالى إلينا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي من هو الإنسان الذي أحسن الصحبة معه؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، ومن الإحسان أن تحسن إلى وطنك وتتقي الله تعالى في بلدك، فكن سببا في نزول البركات والرحمات على بلدك وعلى أهل بلدك من الله تعالى، وذلك بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والصبر الجميل والدعاء والعمل المثمر. واحذر يا عبد الله أن تخرب بلدك بالفتن والاضطرابات، واحذر يا عبد الله أن تغير المنكر بالمنكر، ولا تعالج الخطأ بالخطأ. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه وأمته ويقول لهم: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. عباد الله، إن الإسلام دين متميز له منهجه الخاص في كل شيء، فلا يجوز أن نستورد المناهج للتغيير من هنا وهناك. فالإسلام له منهج خاص في الزواج، له منهج خاص في الطلاق، له منهج خاص في البيع والشراء، له منهج خاص في المعاملات والأعياد. فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا أعيادا جديدة كعيد المرأة وعيد الأم وعيد الشجرة وغير ذلك. لا نحتاج إلى أن نستورد من غيرنا هذه الأمور، ومن أراد أن يستورد فليستورد بعض الأمور الدنيوية التي كالآلات والأمور المادية التي لا تتعارض مع شريعتنا. أما مناهج التغيير، أما كيف نقف والمواقف، فلا نأخذها من الكفار ولا نأخذها من المسلمين الجاهلين الذين ليسوا من أهل العلم. علينا أن نرجع إلى علمائنا ولو كانوا قليلين، ليس من شرط العلماء أن يكونوا بالملايين، يكفي عالم واحد أو 10 علماء أن نأخذ منهم الدين ونأخذ منهم مناهج التغيير، ويكون هنالك العلماء مشهورون بالعقل الراجح، وأنهم لا تزلزلهم الفتن ولا تغيرهم الظروف. أما من يتغير على حسب الظروف فهذا ليس أهلاً من أن يؤخذ منه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. فنحن لا نأخذ المناهج من الكفار، خاصة كمنهج غاندي الهندي الذي يطلب من الناس وطلب من الناس في وقته أن يفعلوا الأشياء. نحن نأخذ هدينا من الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء المرشدون هم الذين يرشدون إلى هذا الأمر. وإنه مما يؤسف له أن الناس صاروا يتكلمون في مناهج التغيير، حتى المعلق على كرة القدم والذي يغني غناء الراب وغيرها يتدخلون وينصحون الناس كيف يفعلون. إن المسلم لا يرضى بالمنكر ولا يرضى بالخطأ، لكن لا نغير الخطأ بالخطأ. نعود إلى علمائنا وموجودون. بعض الناس يقول: العلماء كلهم يتبعون السلطان، العلماء يأكلون الخبز. لا يا عبد الله، هناك علماء مخلصون وطلاب علم مخلصون، علينا أن نتبع نصائحهم. أيها المسلمون، إن من فضائل الإحسان أولاً محبة الله تعالى، فإذا كنت محسناً فإن الله تعالى يحبك. ثانياً، من فوائد الإحسان النجاح في الأعمال والاستفادة منها والاستمتاع بها. إذا كان العمل متقناً فإنك تستمتع به. ثالثاً، إن المحسن يعطيه الله تعالى الأجور العظيمة. رابعاً، إن الإحسان يؤدي إلى التمكين في الأرض، وأن الله يمكن للمحسنين كما مكن لسيدنا يوسف عليه السلام، كذلك مكننا ليوسف. خامساً، إن الإحسان يؤدي إلى حماية الفرد والمجتمع من الشرور والفساد والفتن والاضطرابات. فاتقوا الله يا عباد الله، وأحسنوا وكونوا مع المحسنين، واتبعوا المحسنين الذين يخافون الله، الذين يريدون الخير للبلاد والعباد. واحذروا عباد الله أن ينساق أحدنا وراء الناس الذين يدعون إلى الفتنة ويدعون إلى التخريب ويدعون إلى ما لا تكمل عقباه. إن المسلم يتبع الإحسان ويتبع المحسنين، والله يحب المحسنين. وإذا أحبنا الله سهل الله تعالى لنا أمورنا ويسر أحوالنا وغير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض ديونهم واقض حوائجهم، اللهم احفظهم في دينهم ودنياهم واخراهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد لها الشر فاصرفه عنا يا رب، واصرفنا عنه واحفظنا من شرورهم يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انقل الفتن والاضطرابات إلى الكفار الذين يخططون لها ضد المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث يا رب العالمين، واجعله مباركا علينا وعلى كل شيء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.